السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الإمام ابن عبد الهادي في كتابه المحرر كتاب الغصب والشفعة، باب الغصب والشفعة، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة بسبع أراضين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. وحبس الرسول والقصعة أحسن الله إليكم. وحبس الرسول والقصعة الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم. وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة بيدها القصعة فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وقال: حديث حسن صحيح. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي وحسنه، وحكي عن البخاري أنه قال: حديث حسن صحيح. وحكى الخطابي عن البخاري أنه ضعفه، فالله أعلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره بينتظر بها، وإن كان ينتظر في كل شرك في أرض. هذه ليست عندي، لم تذكر عندي. اقرأ. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ريع أو حائط. ربع. أحسن الله إليك. الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. وعنه رواه مسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا، فإذا كان طريقهما واحد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة، وهو حديث صحيح ورواته أثبات. وعنه رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. رواه الطوحاوي ورواته ثقات، وقد روي من وجه آخر. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي والطحاوي وابن حبان، وقد أعل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب والشفعة. كتاب الغصب والشفعة. ثم زاد المحقق: باب الغصب والشفعة. العادة عند أهل العلم أن الكتاب يكون لشيء يضمه أبواب، يضم أبواب، يتفرع عن الكتاب عدة أبواب. وهنا قال كتاب الغصب والشفع لا يتفرع عنه شيء. نعم كتاب الغصب مستقل أو باب الغصب مستقل والشفعة مستقلة، وأدرجهما المؤلف تحت عنوان واحد. فالأصل أن يقال باب الغصب والشفعة وليس بكتاب، لأنه داخل في كتاب المعاملات، لأنه انتقال للمال من شخص إلى شخص، البيع بحق وهذا بلا حق، كما أن الربا حرام فالغصب حرام، وكلها داخلة في المعاملات. وإدخال الشفعة في هذا الباب لأنها انتقال للمال قهرا عن صاحبه كالغصب، إلا أنها بحق والغصب بغير حق. فالغصب أخذ المال قهرا من صاحبه بغير حق، أخذ المال قهرا من صاحبه بغير حق. والشفعة وإن أخذت ممن هي بيده ممن اشترى قهرا، إلا أنه بحق بمبرر ودليل شرعي على ما سيأتي. قال رحمه الله عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة المبشرين بالجنة، صحابي مشهور، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من أرض، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. شبر من أرض، من اقتطع شبرا من أرض أو من الأرض ظلما، يعني بغير حق، بغير حق، بغير طيب نفس من صاحبه، فإنه حينئذ يكون ظالما وغاصبا، أخذ المال قهرا بغير حق وبغير رضا، وعقوبته كما بالحديث نسأل الله السلامة والعافية: طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضي. يعني إذا كان شبر، شبر ربع متر، يطوق ويقلد إياه كالقلادة في عنقه، يحمله في المحشر يوم القيامة من سبع أراضي. لو كلف الإنسان حمل بلكة بس واحدة، عرضها شبر، قد تزيد في الطول قليلا وتنقص في العرض، وسمكها أقل من شبر، لضاق بها ذرعا وضاقت به الأرض بما رحبت، فكيف إذا طوقها من سبع أراضين؟ فكيف إذا كان المغصوب ذراعا؟ كيف إذا كان باعا أو مساحات شاسعة كما يحصل لبعض الناس؟ نسأل الله السلامة والعافية، كيف يحمل هذه المساحات إذا كان الشبر لا يستطيع حمله من سبع أراضين؟ أرض واحدة، كم عمق الأرض الواحدة؟ وكم عمق الثانية والثالثة والسابعة؟ كم عمقها؟ لا يعلم قدره إلا الله. إذا كانت مثل السماوات فالأمر عظيم، 500 عام الواحدة، إنسان لا يستطيع أن يحمل 100 كيلو، فكيف بما يفوت الحصر من الأكيال والأطنان؟ كيف يتحمل العبد المسكين، يحمل نفسه هذا الوعيد الشديد في أمر فاني وحطام زائل، وقد يغتصب ويغتصب الأرض وتستمر في ملكه سنين لا يستفيد منها شيئا، وقد يبيعها ويصرف ثمنها فيما لا فائدة فيه. والغالب أن المال إذا دخل بهذه الطريقة أنه يكون وبالا على صاحبه، فإما أن ينفقه فيما لا يرضي الله، لأنه لا يمكن أن ينفقه فيما يرضي الله غصب، إما أن ينفقه فيما لا يرضي الله فيكون وقودا له يوم القيامة بداية ونهاية، نسأل الله العافية. وإما أن ينفقه في علاج لنفسه أو لولده، والواقع يشهد بذلك، كثير ممن تسلط على الناس وأخذ حقوقهم بغير حق يبتلى بأمراض أو يبتلى بآفات تأتي على أمواله وتقضي عليه. وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وهذا لا شك أنه سحت. طوقه من سبع أراضين، طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين، فيه دليل على أن الأراضين سبع كالسماوات، أو الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهم. لكن الحديث نص صحيح صريح، لأنه في الصحيحين، على أن الأراضين سبع، وأنها ملتصق بعضها ببعض، لأنها لو كانت مفصولة كل أرض، هذا قاله بعض العلماء، لو كانت مفصولة بعضها ببعض لاكتفي بتطويقها من أرض واحدة. وأهل العلم يستدلون بمثل هذا الحديث على أن من ملك أرضا ملك هواءها وقرارها وما تحتها إلى التخوم، فله أن يبني فوقها ما شاء في جهة العلو، وله أن يحفر فيها ما شاء من جهة السفل، والهواء له حكم القرار كما يقول أهل العلم، له أن يحفر فيها ما شاء، وله أيضا الأرض بمحتوياتها، فلو وجد فيها معادن فهي له، وجد فيها ركاز من دفن الجاهلية فهو له، لو وجد بترول فهو له. نعم، كل ما يدخل تحت ملكه في هذه الأرض فهو له، ولا يجوز لإنسان أن يتعدى على هوائها ولا على أسفلها على سفلها إلا بطيب نفس منه. يعني قد يحتاج إلى جسر فوقه، أو يحتاج إلى نفق تحته للمصلحة العامة، فهل يقال إن هذا يمكن أن يتصرف فيه بغير إذنه؟ لا، وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فإن ولي الأمر اشتريها منه ويثمنها له، أو يتفق معه على أجرة لهذا الجسر أو لهذا النفق، لأنه يملك، ملك الأرض، ملك هواءها، ملك قرارها، ملك سفلها وأعلاها بكل ما تحتوي هذه الأرض، يملك التراب الذي عليها يبيعه كيف شاء، وله أن يحفر فيها ما شاء ما لم يضر بجيرانه، والضرر لا بد من إزالته. فإذا كان هناك ضرر متعدي من منشآته على هذه الأرض فإنه يمنع للضرر، وإلا فالأصل أنها أرضه يتصرف فيها كيف ما شاء بحدود ما أباحه الله جل وعلا. متفق عليه واللفظ لمسلم في باب الورع. يذكر أهل العلم أن شخصا اشترى من آخر أرضا فحفرها ليزرعها، فعثر فيها على كنز، فذهب إلى البائع فقال الكنز لك، أنا ما اشتريت إلا الأرض. والبائع قال أنا بعتك الأرض بما فيه. قال المشتري أنا ما لي إلا الأرض، أنا ما اشتريت إلا الأرض، ولا في ذهني ولا في نيتي أني أشتري إلا هذه الأرض، فالكنز لك ما لي. فاختصم عند أحد القضاة، فما في واحد تنازل عن رأيه، هذا يقول لك وهذا يقول لك، هذا يقول لك والثاني يقول لا هذا ليس لي، أنا اشتريت الأرض وليس في نية وقت الشراء الإيجاب والقبول إلا هذه الأرض. فاقتضى نظر القاضي أن يسأل هل لك من ولد؟ قال نعم. ذكر؟ قال نعم. قال لك بنت؟ الثاني قال نعم. قال زوج الولد البنت وأنفق عليهما من هذا الكنز. هذا الورع الذي أعيا الكثير من المسلمين وأعجزهم، ولكن كل له مقامه. حسان بن أبي سنان كما في صحيح البخاري يقول ما رأيت شيئا أهون من الورع، ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. هذا الشخص يتحدث عن مقامه، وإلا فالورع من أصعب الأمور وأشق الأمور على النفوس. هذا حسان بن أبي سنان حج سنة من السنين، فقيل له أرأيت كثرة النساء في حج هذا العام والتبرج في بعض موجود؟ قال والله إني خرجت من بيتي ورجعت إليه ما رأيت امرأة، ما رأيت امرأة. بالمقابل شخص وقف على أناس يتبايعون، هو في ذهنه سيارة وقفوا عندها وسبعة، سبعة ونصف، ثمانية، تسعة، وقف على عشرة قال شريت عشرة، وهو في ذهنه السيارة، وهم يبيعون أرضا شاسعة حول هذه السيارة، وهو في ذهن عشرة آلاف بذهنهم عشرة ملايين. وانصرفوا، فجاء واحد بيكسبه قال له بشري منك أبعطيك مكسب مليون وتطلع؟ قال لا، مليونين، ثلاثة، أربعة، عشرة. قال هات، ودفع له 20 مليون، وهو بذهنه إيش؟ السيارة بعشرة آلاف، فدفع لهم عشرة وخذ. ما قال أنا ما شريت أنا نبيت. شوف يعني بالمقابل قصة صاحبي الأرض تختلف تماما عن قصة صاحب السيارة. ما قال أنا والله أنا اللي بذهني، هي ما تحل قيمة الأرض، لا يحل لك، وإنما لكل امرئ ما نوى. إن سعيكم لشتى. فيوجد هذا ويوجد هذا، ويوجد من يظلم ويوجد من يغصب ويوجد من يتورع عن أدنى شيء، والحمد لله ولو ما فيها خير، لكن يوجد من الأنواع، والله المستعان. فهذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن اغتصب، وأن الغصب من كبائر الذنوب وعظائم الأمور، وإذا كان في الشيء اليسير كيف يتصور يغصب شبر؟ كيف يتصور يغصب شبر؟ يعني إذا أرادنا حقيقة الشبر كيف يتصور؟ إذا أراد أن يبني الجدار بينه وبين جاره أبعد، دخل على جاره 20-30 سنتي، هذا شبر بطول الأرض، والله المستعان. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه سميت في بعض طرق الحديث أنها عائشة، وكان الناس يتحرون الإهداء له عليه الصلاة والسلام إذا كان في نوبة عائشة. كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين، جاءت تسميتها بأنها زينب بنت جحش، أرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة. يقول ابن حجر: لم أقف على اسم الخادم بقصعة، إناء يشبع الخمسة كالصحفة، بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها، غارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فضربت بيدها يعني القصعة فكسرتها، فكسرت القصعة فضمها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل فيها الطعام، يعني جمع بين الكسر كأنها انكسرت كسرتين أو ثلاث بحيث يمكن ضم بعضها إلى بعض، والخشب أمر أيسر من غيره، يعني لو كانت من زجاج ما أمكن انتهت، لكن الخشب أمر سهل يمكن أن تعاد بالتشريط بالسلسلة كما انشعب قدح النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ضم الكسر إلى بعض وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم القصعة حتى فرغوا القصعة التي انكسرت، حبسها في بيت عائشة، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة، دفع إلى زينب القصعة الصحيحة. عائشة رضي الله عنها كسرت فضمنت، ضمنها النبي عليه الصلاة والسلام القصعة التي كسرتها، فدفع إلى زينب القصعة الصحيحة السليمة مكان قصعتها التي كسرتها عائشة رضي الله عنها. وهذا شيء قد يستغربه بعض الناس من مثل أمهات المؤمنين، الغيرة هذه فطرية جبلية، قد يتصرف الإنسان بشيء لا يحسب له حساب في مثل هذا المقام، لأن الغيرة بين الضرات معروف، ويحصل بينهن أمور أكثر من هذا. المقصود أن هذا موجود بين أمهات المؤمنين، فالذي يعدد ويتزوج أكثر من امرأة ويأمل أن لا يكون بين نسائه شيء، هذا كما قال متطلب في الماء جذوة ناري، هذه أمور جبلية وفطرية. صحيح أن الناس يتفاوتون، يوجد بين الذرات ما هو أعظم من ذلك من الاعتداء والضرب والكلام البذيء، ويوجد من يتعايشون ويتحمل بعضهم بعض. الله جل وعلا سخر بعض الناس لبعض. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ضمنها. فالمتلف لا يخلو إما أن يكون مثليا أو متقوما. إن كان مثليا كالمكيل والموزون فإنه يضمن بمثله، وأما المتقوم فإنها تدفع قيمته. هل القصعة مثلية ولا متقومة؟ متقومة، لأن الصناعات في القديم ما هي مثل إنتاج المصانع الحديثة التي تنتج آلاف القطع بنفس الصفة والهيئة. حتى صانع واحد يصنع قصعتين تجد بينهما فروق إذا كانت الصناعة يدوية. وهذا دليل لمن يقول أن مثل هذه تضمن بمثلها ولو لم تكن مثلية، ولو كانت متقومة ويوجد لها مثل أو قريب منها. ومثل ذلك الحيوانات، لو اعتدى شخص على بعير آخر فذبحه فإنه يضمنه الأصل بقيمته، لأنه لن يجد مطابق مثله 100%. اعتدى على شيء له نظير مطابق فإنه يدخل في المثل كالموزون والمكيل، يعني في باب الصناعات الحديثة، مع أنها وإن تطابقت من كل وجه والمصنع يصنع آلاف القطع متطابقة فإنه قد يوجد هناك فروق دقيقة تخفى على الناظر، تخفى على الناظر. كثيرا ما يحصل خلل في سيارات خرجت من المصنع يكون بعضها فيه خلل وبعضها سليم، وكل مثل هذا في جميع الأدوات يحصل فيها خلل. فالعلماء حينما يقولون أن المثل يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته، لأن المتقوم يصعب ضبطه، ومهما كان التطابق والتشابه فإنه لا بد من وجود التفاوت ولو يسير. طيب القصعة بقصعة، صناعة يدوية ومن خشب قد تكون أكبر قليلا أو أقل، أو فيها يعني هذه أفضل من حيث المنظر وهذه أقل، فهل يمكن أن يتخذ الحديث أصل في ضمان المتقوم بمثله لا بقيمته، أو نقول القصعتان كلاهما له عليه الصلاة والسلام وهو الذي أعطى عائشة هذه وأعطى زينب تلك ويتصرف في ملكه؟ وأما من عداه، إذا لو صارت الجارة مثلا أهدت أم الجيران لجارتها قصعة فكسرت، ويمكن أن يحدث هذا ولو لم يكن بين ضرات. إذا أهدت أم الجيران طعاما في قصعة فبدأ الزوج يأكل ويمدح من يبدأ إلى أن ينتهي، ألا تغار المرأة؟ يمكن تكسر القصعة ولو لم تكن ضرة. ولا هل نقول ان هذا يضمن بمثل يعطيها قصعتك يقول الزوج اعطيها قصعتك وخلاص؟ لا، مثل هذه تضمن بالقيمه. واما ما صنعه النبي عليه الصلاه والسلام فانه يتصرف في ماله في بيتيه عليه الصلاه والسلام. رواه البخاري والترمذي بسند صحيح. أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة رضي الله عنها، هنا جاءت التسمية لأم المؤمنين المبهمة في الحديث السابق، فضربت عائشة رضي الله عنها بيدها القصعة فألقت ما فيها. معلوم أنها إذا انكسرت لا شك أن ما فيها يقع على الأرض، فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. كأن القصعة السليمة فيها طعام، قصعة عائشة، وقصعة زينب فيها طعام. فلما انكسرت القصعة ضمن القصعة وضمن الطعام، أو أن الطعام في القصعة قبل كسرها هو الطعام الذي صار فيها بعد كسرها، فهذا الطعام وذلك الطعام والقصعة السليمة في مقابل القصعة المكسورة. احتمل أن عائشة في قصعتها طعام، وزينب أهدت للنبي عليه الصلاة والسلام الطعام في قصعته، فأرسل لها النبي عليه الصلاة والسلام طعام عائشة بقصعتها السليمة، وقال: طعام بطعام وإناء بإناء. وهنا يتم التنظير. ولماذا أرسل الطعام عليه الصلاة والسلام؟ والأصل أنه هدية. عائشة رضي الله عنها لم تقبل هذه الهدية، بل ردتها بفعلها وبلسان حالها، فأرسل لها طعام بدل طعامها، وأنه لملم الطعام وضعه في القصعة المكسورة، وقال: هذا الطعام الذي هذا مكان الطعام الذي قد يكون الطعام قد أصابه شيء من الأرض، فيكون الطعام المتلوث قليلا مكان الطعام النظيف أن يكلوه، والقصعة السليمة قصعة عائشة إناء في مقابل الإناء المكسر الذي كسرته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وقال: هذا حديث حسن صحيح، هذا ليس بغصب وإنما وتعدي وظلم وإتلاف، فهو مشبه للغصب في وجوب الضمان، مشبه له في وجوب الضمان. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ليس له من الزرع شيء وله نفقته. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم احتمل أن يكون متعدياً ظالما، ويحتمل أن يكون مخطئا يظنها أرضه فزرع فيها فتبينت أرض جاره مثلا، وهذا يحصل كثيرا في المنح عند تطبيقها، تجد صاحب المنحة يعطى هذه الأرض ويعطى عليها رقم والمساح والساحة البلدية يقول هذه أرضك، فيغيب عنها سنين، إذا وصلت إليها العمارة عمرها، ثم بعد ذلك بدلا من أن يعمر هذه عمر اللي جنبها لطول المدة وللتشابه، هذا عمر في غير أرض أو زرع في غير أرض أو في أرض غيره. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم عمومه يشمل ما إذا كان ظالما متعديا وما إذا كان مخطئا. من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء، هذا عمر هذه الأرض وهي ليست له، أرضه رقم 625 فعمر الأرض رقم 626، وصاحب الأرض التي تعمر ويها له يتردد عليها وينظر إلى أن تمت العمارة، فقال أنت ظالم وغاصب ليس لك شيء. وين أنت يوم الحجر، حجر الأساس، ويتردد يوميا، قد يكون له بيت بجواره ويعرف هذا، هل نقول إن هذا إقرار أو كيد؟ إقرار له بعمارتها أو يكيد له بحيث إذا انتهى وخسر عليها المبالغ الطائلة قال هذه أرضي ليس لعرق ظالم حق، أنت ظالم وليس لعرق ظالم حق. طيب بما يحكم له في مثل هذه الصورة؟ سواء إذا أخطأ من زرع أو عمر، سواء كان بعلم صاحبها أو بغير علمه، فعندنا من الصور التي يمكن أن تتصور في مثل هذا ما إذا اعتدى وزرع أو عمر، اعتدى واغتصب وظلم، وعندنا صورة في ما إذا أخطأ وزرع وعمر مخطئا، وعندنا من الصور ما إذا علم صاحب الأرض أو لم يعلم، سواء كان بعلمه أو بعدم علمه. ولكل صورة حكمها. عموم الحديث يشمل من زرع في أرض قوم بغير إذنهم سواء كان متعديا أو مخطئا، بعلمهم أو بغير علمهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وله نفقته، قد يقول صاحب الأرض أنا والله ما خولته يزرع، لم أخوله بالزراعة، أفسد علي الأرض فليقلع زرعه، يأخذ زرعه ويعيد الأرض كما كانت. الحديث يقول من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء، هذا واضح أنه معتدي. وله نفقته، ولا شك أن هذا إنتاج، يعني نمو هذا الزرع إنتاج أرضه، صحيح أن هذا أنفق وألقى البذر وحرث يعطى نفقته. والحاكم يفرق بين الصور التي أوردناها والاحتمالات التي ذكرناها، فلا يمكن أن يعامل ظالم معتدي غاشم كمعاملة شخص مخطئ. فالضرر إزالته أمر مقرر في الشرع، لكنه لا يزال بضرر مثله، فالضرر لا يزال بالضرر. فإذا كان مخطئ هل يقال بعد أن شيد عمارة أدوار اهدم ما بنيت؟ هذا إذا كان غاصب ومعتدي نقول نعم اهدم ما بنيت، اهدم ما بنيت ويعاقب بمثل هذا ويستحق. لكن إذا كان مخطئ فالمسألة صلح، لا ضرر ولا ضرر، إما أن تباع عليه الأرض أو يشترى منه قيمة العمارة، ولو بيعت عليه الأرض بأكثر مما تستحقه قليلا إرضاء لصاحبها لتطيب نفسه، أو خفض لصاحب الأرض من قيمة العمارة شيئا. المقصود أنه لا ضرر ولا ضرار، تسوى المسألة بالعدل بين الطرفين بخلاف الظالم الغاصب، فمثل هذا ليس له حق. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي وحسنه. ها؟ فيما أيهم علم يتردد الأرض بينه بين بيته والمسجد رايح جاي 10 مرات في اليوم، ها؟ ويقولون لها الناس هذا يرضك، قال لا بس اصبر خلوه ينتهي، ها؟ مثل هذا أيضا، هذا أيضا يعاقب، يعاقب. قد يقال إن تركه له مع علمي رضا، رضا بصنيعه. على كل حال القاضي في نظره لهذه الصور وهذه القضايا يحكم لكل صورة بما يناسبه. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، يعني لفظ أبي داود، وابن ماجه والترمذي، ابن ماجه بدون تاء بدون نقط في الوقف والدرج، ابن ماجه ومثله ابن داسة وابن منده كلها بالهاء لأنها أسماء عجمية، والترمذي وحسنه. وحكي عن الإمام البخاري أنه قال حسن. وحكى الخطابي، حكي عن البخاري أنه قال حسن، وحكى الخطابي عن البخاري أنه ضعفه، فالله أعلم. ولا شك أن تحسينه متجه نظرا لتعدد طرقه، وتضعيفه بالنسبة لمفرداته متجه، وأوصله بعضهم إلى درجة الصحيح. المقصود أنه قابل للاحتجاج. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. الشفعة مثل ما قلنا أدخلت مع الغصب باعتبار أنها أخذ مال الغير قهرا، لكن الغصب بغير حق وهذه بحق. الشفعة من الشفع وهو ضد الوتر، الشفع ضد الوتر، لأن المشفع في مثل هذه الشفعة يضم نصيب غيره إلى نصيبه، فبدلا من أن يكون نصيبه وترا يكون مع نصيب غيره شفعا. ومثل هذا الشفاعة من ذلك الشفاعة، لأنها بضم صوت الشافع إلى صوت المشفوع له يكون شفعا. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. الشفعة قالوا استحقاق ضم حق الشريك إلى نصيبه، استحقاق، ومنهم من يقول حق، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني كل ما فيه اشتراك، كل ما فيه اشتراك، كل ما لم يقسم، كل من صيغ العموم تشمل الثابت والمنقول. فإذا وقعت الحدود هذا في الثوابت كالأراضي، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، رواه البخاري. إذا لم تصرف الطرق ولا بينت الحدود فإن هذه تسمى شركة، ويصير نصيب كل واحد منهما مشاعا. وبمثل هذه الشركة يحصل الضرر، لو بيع نصيب الشريك على آخر قد يتضرر الشريك. أما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق واستقل كل واحد عن صاحبه وعرف كل واحد نصيبه فإنه حينئذ لا يتضرر لو بيعت على زيد من الناس، فبدلا من أن تكون لعمرو قد تكون لزيد. كالبيوت، الضرر غير موجود، خلاص كل واحد استقل بنصيبه. أما إذا كان نصيبه مشاعا مع شريكه فإنه إذا بيع على أحد فإنه قد يتضرر. والنظر في مثل هذا إلى أصل المسألة لا إلى فروعها، وإلا قد يكون المشتري لنصيب الشريك أفضل تعامل من الشريك، فأين الضرر إذا كان تعامله أفضل؟ لك 50% من هذه الأرض ولزيد 50%، باع زيد على عمرو نصيبه، وعمر أفضل في تعامله وفي أخلاقه من زيد، قد يقول قائل ما في ضرر. الأحكام لا ينظر فيها إلى مفردات الصور، إنما ينظر فيها إلى العموم، وأنه قد يوجد هذا الضرر. وإذا ثبتت الشفعة انتفى الضرر عن الشريك وعن البائع وعن المشتري، لأن البائع قبض الثمن سواء كان من المشتري أو من المشفع، والشريك شريكه أخذ نصيب صاحبه بقيمته ما ضر أحد، والمشتري دفع إليه عين ماله، رجع إليه عين ماله فلا ضرر. فإذا ثبتت الشفعة انتفى الضرر، ولو لم تثبت الشفعة قد يوجد الضرر، الضرر غالب على الظن. في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه، يعني عن جابر رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض، الشفعة في كل شرك في أرض، يعني نصيب نسبة مشاعة من هذه الأرض، أو في ربع، يعني دار، أو حائط، يعني بستان، ويقال له حائط لأنه في الغالب أنه محاط بسور لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، لأنه حقه، الشريك حقه، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. لا يصلح، ايش معناها؟ لا يجوز. ونسمع بعض من يتورع عن إطلاق الحكم الجازم، كان يقول إذا سئل عن شيء تجده ما يقول حرام ولا يقول ما يجوز، يقول ما يصلح. يظن أن هذه الكلمة أخف، وهي في مفادها اللغوي والعرفي كذلك، هي أقل من حرام وأقل من لا يجوز، لكن الاصطلاح الشرعي، الاستعمال الشرعي، لا يصلح أن يبيع يعني لا يجوز، معناهما واحد. إذا قيل لا يصلح معناه لا يجوز، وهذه من الألفاظ النادرة يستفاد منها في مثل هذا. بعض الناس تورع أن يقول حرام، يتورع أن يقول لا يجوز، ثم إذا سئل ومتردد في الحكم قال ما يصلح. تسمع كثيرا، لكنها هنا في الحديث جاءت بإزاء لا يجوز. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع. يأتي الشريك إلى شريكه ويقول أنا والله محتاج إلى مال، يسمونه السيولة، أنا محتاج إلى مال وببيع نصيبي لك نظر؟ إذا قال نعم قال فهو أولى الناس. إذا قال لا والله ما لي نظر ولا عندي شيء، ما عندي دراهم، قد يكون لا يحتاج إليه، فإنه يتصرف حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع. يأخذه بقيمته، لابد أن يكون بالقيمة، لا يتضرر شريكه. يقول لا والله، يقول إسام 500,000، تقول لا وما ب400 ولا ما بيه. لأن بعض الناس عنده شيء من، قد يكون جبل على شيء من حب الإضرار بالناس، يقول لا ب400,000 ولا ما بيه، ثم إذا باع على غيره ب500 شفع وطالب وترديد على المحاكم، على ويقال لك تسام 500,000 تشتري ولا تزيد ولا دي. ما زدت أقل شيء لا تنقص. فالشرع الذي يراعي مصلحة الشريك فإنه لا يهدر مصلحة شريكه ولا مصلحة المشتري أيضا، فيأخذ أو يدع. فإن أبى والله ما لي نظر بع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه، حتى يخبره، حتى إذا أخبره انتهت مسؤوليته، له أن يبيع على من شاء. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره، أحق بشفعة جاره ينتظر بها أو ينتظر بها وإن كان غائبا. لا شك أن الجار قد يتضرر ببعض الجيران، فهو كالشريك من هذه الحيثية، وباعتبار أن الحدود معلومة صار كالشريك إذا عرفت الحدود وصرفت الطرق. فالجار إن كان بينهما قدر مشترك يتضرر بدخول أجنبي عليه غير الجار الأول الذي قدم كل واحد منهما على الآخر على بينة، إن كان هناك قدر مشترك طريق واحد بئر واحد سطح واحد، إذا كان يتضرر إذا قدر مشترك بينهما فإنه أحق بشفعة جاره. وبهذا تجتمع النصوص مقتضى حديث السابق، فإذا الحدود عرفت الحدود وصرفت الطرق، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق صرفت فلا شفعة. هذا إذا كان في أرض بيضة، فكيف إذا كانت في بيوت حدودها قائمة وجدرانها مرتفعة؟ يعني من باب أولى. فهذا يدل على أنه لا شفعة للجار، والجار أحق بجاره. وفي الصحيح في البخاري الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه. وسئل الأصمعي عن الصقب فقال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العرب تزعم أن الصقب واللصيق يعني الجار الملاصق، الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا، وإن كان غائبا. طيب علم بالبيع وهو غائب وغيبته طويلة.